يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة شفعت فقلت: يا رب أدخل الجنة من كان في قلبي خردلة فيدخلون، ثم أقول: أدخل الجنة من كان في قلبه أدنى شيء. فقال أنس رضي الله عنه: كأني أنظر إلى أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعنه رضي الله عنه ذكر حديث الشفاعة. كأني أنظر إلى أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذا عندكم في النسخ اللي أنت قلت كتاب التوحيد بالدورة؟ نفس الشيء. ما في زيادة في إبراهيم؟ لا، ما أريد المذكرة حقتنا. وش معك كتاب خارجي؟ المطوى في الدار بس. كأني أنظر إلى أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذا؟ زين بس. لا يعني بس صار عندي في ذهن الشيء بعدين. نعم. أحسن الله عليك. وعنه رضي الله عنه ذكر حديث الشفاعة. وقد تقدم مطولا من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: فيأتون عيسى فيقول: لست لها وزاد. يقول وفيه وزاد ولا ما فيه؟ ما عندك وفيه زاد في هذه الدورة؟ وزاد هنا في آخره. إيه وزاد هنا نسخة الفوائد ما فيها، لكن نسخة الفوائد ما فيها الكلمة. تقدم مطولا من حديث أبي هريرة، وهو بل ومن حديث أنس، ولهذا يقول وزاد هنا، يريد أن يتقدم من حديث أنس أيضا، كان في الكلام شيء. نعم وزاد هنا. وقد تقدم مطولا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وزاد هنا في آخره: فيأتون عيسى فيقول: لست لها ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم. فيأتوني فأقول: أنا لها، فأستأذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن، فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا، فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وتل تعطى واشفع تشفع. فأقول: يا رب أمتي. فأقول: يا رب أمتي. فيقال: انطلق فأخرج منها من كان في قلبي مثقال شعيرة من إيمان. قال: فأنطلق فأفعل، ثم أعود فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا. فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع. فأقول: يا رب أمتي. فيقول: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان. فأنطلق فأفعل، ثم أعود فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا. فيقول: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع. فأقول: يا رب أمتي. فيقول: انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان، فأخرجه من النار. فأنطلق فأفعل. بعد صلى الله عليه ما في شيء. قال هذا حديث لا ما في شيء. ثم أعود الرابعة عندكم عجيب هذه ما كتبت صلى الله عليه. قال وفي رواية أعود ثم وفي رواية عنه صلى الله عليه. قال وفي رواية عنه ثم أعود. هل مكتوب عندك؟ لا في الفوائد؟ موجودة في الفوائد وسبقتها في صفحة ثانية يعني. ها؟ في صفحة ثانية فما انتبهت لها. يعني موجود عندك؟ أي حسب الحديث قبله يعني حاطين نقطة يعني. الله يهديك. آمين. قال وفي رواية عنه ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك المحامد ثم أخرم له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشفق شفع فأقول يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله فيقول وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي فيقول وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. هذا الحديث حديث عظيم من الأحاديث المتعلقة باليوم العظيم يوم القيامة، وهو حديث الشفاعة. أي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للناس يوم القيامة. وقد جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس كما هنا، وقد تقدم مطولا في كتاب الرقاق من صحيح البخاري، وأيضا تقدم من حديث أبي هريرة، وجاء كغير من الأحاديث الطويلة التي يعني يكون بينها اختلاف في الألفاظ، لكن ليس اختلاف تضاد، إنما اختلاف بالزيادة والنقص والاختصار والتفصيل وما إلى ذلك، فيستفاد من مجموع الروايات، تؤخذ الفوائد من مجموع الروايات ما دامت الروايات كلها صحيحة. وأهل العلم يقولون الزيادة من الثقة مقبولة. في الرواية الأولى المختصرة التي رواها البخاري مختصرة، فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع، يعني يشفع فيشفع. والشفاعة تعلمون أنها مأخوذة من الشفع الذي هو ضد أو خلاف الوتر، الشفع، لأن الشافع ينضم إلى صاحب الحاجة فيجعله شفعا. فيذكر أنه يشفع وأنه يسأل ربه أن يخرج أو أن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال كذا من الإيمان، مثقال ذرة أو مثقال خردلة من الإيمان، فيؤذن له فيقول فيدخلهم الجنة ثم يشفع مرة أخرى بمن هم دون ذلك فيدخلهم الجنة. يقول أنس في هذه الرواية المختصرة إن الرسول أشار بأصبعيه لتقليل المقدار إشارة، والرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا يستعمل الإشارة في يده وبأصبعيه كما يقول بعثت أنا والساعة هاتين وقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى ويقول أنا وكافر اليتيم كهاتين ومن هذا القبيل. وفيه يعني استعمال يعني التوضيح بالفعل، بل التعليم يكون بالفعل، يعني من هذا الرسول التعليم بالفعل كما علم عمار بن ياسر التيمم بالفعل. ماذا قال له اضرب يديك في الأرض وبعد ذلك تمسح وجهك ويديك؟ لا، قال أن تقول هكذا يعني تطبيق كما يقولون يعني تعليم بالفعل. وأنا تقول كأني أنظر إلى أصابعه، يعني معناه إنه يعني إنه لم يتلقى هذا بواسطة، هل يفيد إنه ما تلقى هذا بواسطة بل تلقاه مباشرة، معناه إنه سمعه كما يقول بعض الروايات لتأكيد النقل والاتصال يؤكده بقوله سمعته أذناي ووعاه قلبي ورأت وأبصرته عيناي وهو يقول كذا وكذا، تأكيد بعد تأكيد. فيدخلهم الجنة. وفي الحديث الرواية المشهورة والمطولة إنه يخرجهم من النار، ولا شك أن الذين يخرجون من النار يخرجون من النار ليدخلوا الجنة. فالروايات فيها يعني الترتيب هكذا، يكون أولا الشفاعة لإخراجهم من النار كما في الرواية المشهورة والرواية المطولة والرواية الموجودة أنه ينطلق ويخرجهم من النار. لكن ما عندنا يعني يخرجهم من النار ويدخلهم الجنة يعني دون المرور بما مرحلة أخرى، وكيف يخرجون من النار؟ يخرجون يمشون ولا يخرجون؟ لكن جاءت في روايات أخرى أنهم يخرجون من النار، وقد يكونون طوائف، قد يخرج من النار أقوام يخرجون من النار و يعني في حال يمكن انهم ينتقلون من النار ويدخلون الجنة، لكن الذي يظهر والله اعلم انهم لا بد ان يمروا بحالة، ولهذا جاء انهم يخرجون من النار ثمما ومجموعات ضبائر. الروايات الأخرى فيها أنهم يخرجون من قد امتحشوا أو قد صاروا حمما فيبثون على نهر الجنة، نهر يسمى نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. إذا ما تأخذ حديث واحد وتبني على تصور معين، وكل هذه الأمور من الغيب الذي يجب الالتزام فيه بالإيمان وفهم المعنى مع الإمساك عن يعني أمر الكيفية وكيف تصور وكيف ما نتصور أمور القيامة. الجنة والنار ماذا بينهما من الأبعاد؟ تصور يعني الرسول واحد يروح يعني كيف؟ ما يجوز أن تتخيل شيء أبدا. نؤمن به والله أعلم كيف يكون هذا. عندكم في الروايات يقول أنطلق فأفعل يخرجه من النار. كيف يخرجه من النار؟ الرسول يدخل النار ولا كيف يصير؟ ما أدري. يخرجه من النار كيف شاء الله. لابد من يعني لا تجعل الأمور الغيبية الأخروية تقيس على تصوراتك القاصرة وعقلك القاصر والعوائد التي ألفتها في الحياة. لا، أمور الآخرة غيب، غيب مختلف. شأن القيامة شأن ما يقاس على الدنيا أبدا. إذن هؤلاء يخرجهم من النار ومعانهم يدخلهم الجنة. هذا اللي نستطيع نقوله. الله يأتي مرات ويشفع، يسجد ويحمد ويحمد ربه، ويقال له ارفع رأسك من السجود، وذكر أنه يحمد ربه بمحانج يقول لا أحسنها الآن، يفتح الله بها عليه، فيقال له ارفع رأسك وقل يسمع، وقل يسمع، واشفع وسل تعطى، واشفع تشفع. هذه الجمل كلها معناها إلى معنى، إلى معنى القبول والاستجابة، معاني متلازمة. ارفع رأسك وقل يسمع، ما هو السماع اللي هو لا، سماع الإجابة، سمع الله لمن حمده، وسل تعطى. فصل. إذن هذا تحقيق للاستجابة، واشفع تشفع. ففي بعض الروايات فيحد لي حدا فأخرجه من النار، حدا يعني يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه كذا وكذا من مقدار الإيمان. أنا أريد أقول إنه لا منافات بين الرواية الأولى المختصرة هي اللي فيها كذا والرواية الثانية اللي هي أشهر وهي المشهورة وهي اللي فيها التفصيل وأنه يشفع مرات ثلاث مرات. أنا متفق عليه. الرواية الرابعة اختصر المؤلف، يعني الزبيد اختصر، قال في رواية المرة الرابعة هذه يعني كانت يعني من طريق الحسن عن أنس. أنس يعني الحسن هو الذي روى أربع مرات عن أنس، ولهذا أفردها المؤلف وقال في رواية واختص. في شفاعات كم الذي تشملهم هذه الشفاعة؟ هذا إلى الله الذي يعلم ما في القلوب ويعلم كل شيء لا تخفى عليه. وهذا الحديث كما يعني أصل لمذهب أهل السنة في أهل الكبائر، وأنهم لا يخلدون في النار، بل من دخل منهم فإنه يمكث فيها ما شاء الله ثم يخرج، وليسوا على مرتبة واحدة، منهم من يخرج قبل غيره، يعني سوف المرة الأولى أو لا يخرجون قبل، يسبقون في الخروج. وماذا بين المرة الأولى والثانية؟ الله أعلم. أيضا هذه أسئلة لا جواب لها. إنما القدر المهم إن من دخل النار من أهل التوحيد والإيمان لا يخلدون في النار. ولهذا جاء في بعض الروايات ثم يبقى فيها أو لا يبقى إلا من حبسه القرآن، يعني الذي حكم القرآن بخلودهم. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. أهل النار الذين هم أهلها لا يموتون فيها ولا يحيون. أما هؤلاء الذين يعذبون يقول أمر بأنهم يموتون يخرجون حمما. وقد كما قلت إنهم يعني يتفاضلون ويتفاوتون كما تفاوتوا في البقاء وتفاوتوا في السبق إلى الخروج، أيضا يتفاوتون في درجة ما ينالهم من العذاب. والله المستعان. والله نسأل الله العافية، نعوذ بالله من النار، استجيروا بالله من النار، من دعاء المؤمنين الذي نوه الله به وعباد الرحمن إلى قوله والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وعلمنا نبينا أن نقول في كل صلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. الله أكبر. لا إله إلا الله سبحان الله. نسمع ما كتب حول هذا. نعم نعم. قال هذا حديث عظيم يعرف عند أهل العلم بحديث الشفاعة الطويل، وهو من حجة أهل السنة والجماعة على الخوارج والمعتزلة. يعني فيه الرد على الخوارج والمعتزلة، لأن الخوارج والمعتزلة تعلمون أنهم يقولون بتخليد أهل الكبائر منا. نعم وهو من حجة أهل السنة والجماعة على الخوارج والمعتزلة القائلين بتخليد أهل الكبائر في النار. وفي فوائد منها: أولا تأكيد الرواية باستحضار صورة النبي صلى الله عليه وسلم رؤية وسماعا. هذا تأكيد، يعني من الفوائد في الرواية، من تأكيد الرواية ذكر ما يدل على الاتصال ويدل على المشاهدة والحضور. هو يقول كأني أنظر كما تقدم. نعم. الثانية التعليم بالإشارة. التعليم بالإشارة، الإشارة لها دلالة، يعني شواهدها في السنة كثيرة بل في القرآن. قال الله في شأن زكريا لا قال لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، لما يعني صار لا يستطيع أن يتكلم مع الناس صار الإشارة عنده، الإشارة في يعني يبلغ الناس الدعوة ويعلمهم بالإشارة. الإشارة معتبرة في حالات معتبرة حتى مع القدرة على الكلام. نعم. ثالثة عظم هول يوم القيامة. نعم، هذا مأخوذ من أول الحديث. الحديث عندكم فيه اختصار، فيه بداية الحديث أن الناس يوم القيامة يموج بعضهم في بعض، بشرية، تتصور بشرية منذ آدم إلى آخر نسمة، يموت بعضهم في بعض، في بعض الروايات الإطلاق أنهم يشتد عليهم الكرب ويقولون يعني من يشفع لنا عند ربنا، من يشفع، فلا يطلبون. لكن جاء في بعض الروايات أن الذين يذكرون ذلك هم المؤمنون، فيقولون اذهبوا إلى آدم. وجاء في الحديث التفصيل أنه يذهب الأول إلى آدم ثم يعتذر ويقول أنا لست لها لست له، ويذكر ذنبه أكله من الشجرة. يعني فيها حديث فيها تفصيل، يأتون إلى آدم ويقول أنت وأنت وأنت وأنت اللي خلق الله بيده ونفخ فيه من روحه، فيعتذر. اذهبوا إلى نوح، في بعض الروايات نفس حديث أنس هذا في الموضع الذي سبقت الإشارة إليه، فيه ذكر أو في هذا الموضع، لا في هذا الموضع لكن اختصر المؤلف، يقول اذهبوا إلى إبراهيم. لكن الروايات المعروفة المشهورة أنهم يقول اذهبوا إلى نوح، أول رسل الله إلى أهل الأرض، فيأتي من واحد فيذكر أيضا خطيئته ويعتذر ويقول لست لها، اذهبوا إلى نوح إلى إبراهيم، فيأتون إبراهيم ويذكرون له ما فضل الله ما فضله الله به إلى آخر الحديث، فيعتذر ويذكر كذباته الثلاث. المهم أنه يريد أن يدفع الناس عن يعني عن مطلبهم، اذهبوا إلى موسى الذي اصطفاه الله برسالات بكلامه ورسالاته. فيأتون موسى ويعتذر ويذكر خطيئته وقتله النفس التي لم يؤمر بقتلها، يقول اذهبوا إلى عيسى، فيأتون عيسى ويذكرون له ما فضله الله به، فيعتذر. في جاء في بعض الروايات يقول ولا يذكر أو لا ولم يذكر ذنبا، فيقول اذهبوا إلى محمد عبد أغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال صلى الله عليه وسلم فيأتوني فيقول فأقول أنا لها، يقول فأنطلق فإذا رأيت ربي خرجت له ساجدا إلى آخر. المقصود أن الحول يوم القيامة عظيم، يحشر النجاة في الحديث الصحيح أن الناس يحشرون يبعثون ويحشرون من قبول الحفاة عراة غرلا عراس. تقول عائشة يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، قال يا عائشة الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك، ولا تحسبن الذين ولا تحسبن الله غافل عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم يوم تشخص به الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. الآية الهول العظيم. اقرأ يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى فما هم بسكارى، القلوب العقول طائشة وحائرة، ما هو من شراب المسكر، لا من الهول، ولكن عذاب الله شديد. نعم السلام عليك. ثالثا قال ثالثا ولا رابعا ثالثا عظم هول يوم القيامة شغل الثالثة عظم هو اليوم القيامة. طيب الرابعة أن الله يغضب في هذا اليوم غضبا عظيما لم يغضب قبله مثله ولن يغضب مثله بعده، كما جاء في بعض روايات حديث أبي هريرة رضي الله عنه على لسان الرسل الذين اعتذروا عن الشفاعة عليهم الصلاة والسلام. هذه الرواية جاءت يعني كل واحد منهم يقول نفسي نفسي إن إيه يقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، يذكر هذا معتذرا ثم يقول نفسي نفسي نفسي، يعني أنا يعني لا أملك إلا يعني لا يهمني الآن إلا نفسي، الأمر عظيم فوق أن يتدخل أو أشفع. فمن الفوائد التي يعني من تؤخذ من جملة الروايات أن الله يغضب في ذلك اليوم ذلك الغضب العظيم كما أخبر أولئك الرسل آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى كلهم يعتذر بغضب الرب، يعني هذا من جملة الأعذار. يعني يعتذرون بما كان من ذنب أو خطأ، ويعتذرون أيضا بهذا الشأن العظيم بغضب الرب تعالى. نعم بعد الخامسة أن المؤمنين هم الذين يأتون إلى الرسل يستشفعون. هل ما أخذ من بعض الروايات أن المؤمنين هم الذين يعرفون آدم ويعرفون الرسل ويذكرون، يظهر إن الذين يقومون كما يقال بدور الاستشفاع، اللي يقومون بدور الاستشفاع هم المؤمنون بالرسل، يعرفون شأن الرسل وفضل الرسل يذكرون لهم ذلك. بسم الله نعم بسم الله. قال السادسة فضل الرسل المذكورين في الحديث وهم آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم والرسل الخمسة بعد الله عليه عندكم إيش عليهم قال عندكم أنت عبد الله أي نعم عليهم أي نعم. قال ومحمد صلى الله عليه وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم وسلم والرسل الخمسة بعد آدم هم أولو العزم كما ذكرهم الله في آيتين في سورة الأحزاب والشورى. يعني هذه الفائدة يعني حديث الشفاعة من فوائد الدلالة على فضل هؤلاء الرسل، فالمؤمنون جعل الله في روعهم وألقى في روعهم أن يذهبوا أولا إلى آدم ثم ينتقلون من واحد إلى واحد، هذا يدل على فضلهم على غيرهم من النبيين والمرسلين. والخمسة بعد آدم هم المعروفون بأولي العزم كما ذكرهم الله في سورة الأحزاب وسورة الشورى. نعم. السابعة ذكر بعض فضائل كل واحد من أولئك الرسل. نعم الحديث يعني الحديث يعني في تفصيل حديث أبي هريرة في تفصيلات في أنهم يستشفعون بآدم ويحتجون عليه يحتجون عليها أو يحتجون لأنفسهم بذكر فضائله كما سبقت إن شاء الله، أنت آدم خلقك الله بيده ولك خلقك من روعه، فكل من جاءوا إليه ذكروا له يعني ما خصه الله من الفضائل. نعم الثامنة ذكر ما اعتذر به كل واحد منهم عن التقدم للشفاعة. يعني هذا أيضا من الفوائد ذكر أعذارها. يعني كل فائدة ممكن تأخذ منها عدد. يعني حديث السباعة فائدة، يعني ممكن نعتد بحديث السباعة بإثبات اليد لله وأن الله خلق آدم بيده وأنه علمه أسماء كل شيء، فوائد معظمها يعني محفوظة معروفة من القرآن، لكن هذا على سبيل الإجمال. من الفوائد معرفة ما يذكره أصحاب يعني المستشفعون من فضائل أولئك الرسل إدلاء عليهم بذلك من أجل أن يقبلوا طلبهم وسؤالهم. ثم كل واحد يعتذر بعذر، آدم يذكر خطيئته، إبراهيم يذكر الكذبات، وهذا يذكر كذا وهذا يذكر كذا. نعم كما تقدم. نعم بسم الله. التاسعة فضل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على سائر النبيين والمرسلين. العاشرة إثبات الشفاعة يوم القيامة لأهل الموقف أن يقضى بينهم، وهذه مختصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي المقام المحمود. عسى أن يبعثك ربك، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أيضا من الفوائد معرفة، يعني من الفوائد فضل نبينا صلى الله عليه وسلم على كل النبيين والمرسلين. وفيما قدره الله من ذلك فيه إظهار لفضله، في ذلك إظهار لفضله، حيث يذهب الناس إلى آدم ونوح وينتهي الأمر إليه، كلهم يعتذرون، فإذا انتهى الأمر النوبة إليه وانتهوا إليه قال أنا لها نعم، فهو يعرف منزلته عند ربه، يعرف منزلته عند ربه ويعرف فضله على غيره، فهو سيد ولد آدم كما أخبر، يقول أنا سيد، جاء في الحديث نفس حديث السماء يقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر. أتدرون لما؟ ثم يذكر، ثم يذكر حديث الشفاعة، جاء التنويه بهذا، يقول أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، أتدرون لما؟ ثم ذكر يعني ما يجري للناس من الشدة والكرب وموج بعضهم في بعض، وما يكون من الاستشفاع بالأنبياء إلى أن يأتوا إليه صلى الله عليه وسلم. وهذه الشفاعة هي الشفاعة في أهل الموقف أن يقضى بينهم، يعني أصل الموضوع هو طلب الشفاعة إلى الله بأن يفصل بين عباده حتى يصير كل إلى ينتهي إلى ما إلى داره، ينتهي يعني يصير أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. ولكن آخر الحديث ليس فيه تعرض لهذا المعنى، يعني أول الحديث فيه أن المطلوب هو القضاء بين العباد والراحة من موقف القيامة، وفي آخر الرواية أن الرسول يشفع لأمتي فيقول أمتي أمتي، فيأذن الله له بالشفاعة في من دخل النار من المؤمنين من الموحدين، فيخرجهم يعني على أربع يعني مرات، في أربع مرات من الاستشفاع أو من الشفاعة. وأثار بعض أهل العلم الإشكال هذا وقالوا الله أعلم إن الرواة يعني الحديث فيه هذا وهذا، ولكن يعني أكثر الرواة يذكر هذا لأن الحاجة يعني مثلا الشفاعة في هذا الموقف أن يقضى بينهم، هذا ما في نزاع بين الطوائف، حتى الخوارج المعتزلة يقرون بذلك، لأن الشفاعة في هذا الموقف أن يقضى بينهم لا يتعارض مع يعني مع مذهبهم. لكن الشيء الذي يتناقض هو الشفاعة في الموحدين، في من دخل النار. فلذلك اقتصر كثير من الرواة واكثرهم على هذا النوع الثاني من الشفاعة. ولكن جاء التصريح بأنه تعالى بشفاعته صلى الله عليه وسلم يأتي تعالى وينزل كيف شاء ويأتي كيف شاء فيفصل بين عباده، جاء التصريح بهذا في حديث طويل يعني متكلم فيه، فيها أشياء صحيحة ثابتة وفيها أشياء، ويعرف ذلك الحديث بحديث الصور، تقرأوه في ابن كثير وغيره عند قوله تعالى في سورة الأنعام: ونفخ في الصور الملك يومئذ الحق للرحمن، يقول تعالى أقيموا الصلاة ثم إليه تحشرون. المهم في سورة الأنعام عند ذكر الصور ونفخ في الصور، طيب بعد نعم بعد الحادية عشر. وهل الشفاعة يعني الشفاعة الكبرى في أهل الموقف هي التي تعرف عند العلماء بأنها المقام المحمود الذي هو من خصائص نبينا ومما يظهر الله به فضله على رؤوس الأشهاد؟ قال تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. فجاء ذكر المقام المحمود لنبينا في القرآن وفي السنة. وبعضهم يفسر المقام المحمود لنبينا أن الله يقعد محمد صلى الله عليه وسلم معه على العرش، وهذا مشهور، وأهل السنة يعني المعروف عندهم أنهم لا ينكرون هذا، وهو مشهور عن إمام المفسرين من التابعين وهو مجاهد. لكن ينكر ذلك الجهمية إنكارا شديدا، لأنهم أصلا ما عندهم أن الله فوق العرش ولا مستوى على العرش ولا شيء من هذا القبيل، فهم ينكرون كل ما يعني يقتضي شيء، يقتضي هذه المعاني. الشيخ الإسلام ذكر هذه المسألة كعادته، يعني يلم بالمسائل الكثيرة، يذكر أن هذا مما يقر به أهل السنة والجماعة. نعم بعده. اللهم صل وسلم. أحسن عليك. الحادية عشر: إثبات الشفاعة لعصاة الموحدين أن يخرجوا من النار ويدخلوا الجنة وتكون من النبي صلى الله عليه وسلم ومن غيره من الأنبياء ومن الملائكة والمؤمنين. الثانية عشر: لا تقرأ إلا واحدة واحدة. الشفاعة يعني قلنا إن الشفاعة في أهل الموقف أن يقضى بينهم هي من الشفاعة الخاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، أما الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها فلنبينا من ذلك ما جاء في الحديث أنه يشفع أربع مرات ويخرج من النار خلقا عظيما لا يحصي عددهم إلا الله. لكن هذه الشفاعة هي شفاعة مشتركة ليست من الخصائص، بل يشفع الملائكة جاء في الحديث الصحيح: ثم تشفع الملائكة ويشفع الأنبياء ويشفع الصالحون. هذه الشفاعة مشتركة، يعني هذه الشفاعة في من دخل النار من الموحدين وخرج منها هي أولا إنها هي التي ينازع فيها الخوارج المعتزلة، ويحتج أهل السنة بما ثبت من ذلك ويردون به عليهم. الثانية أنها مشتركة وليست من خصائص النبي، بل يشركه في ذلك من شاء الله من الملائكة والأنبياء والصالحين. نعم. الثانية عشر تعدد شفاعته صلى الله عليه وسلم للعصاة من أمته. نعم، تعدد مرات، هذا صريح الحديث، أربع مرات. نعم. الثالثة عشر الرد على الخوارج والمعتزلة في إنكارهم للشفاعة. الرابعة عشر التقرب إلى الله بالسجود والحمد. التقرب إلى الله بالسجود والحمد. التقرب إلى الله بالسجود والحمد هذا معروف في الدنيا، هذا الشرائع قائمة على هذا، لكن كان المقصود التقرب إلى الله يوم القيامة بالسجود والحمد، فالرسول يفعل ذلك تقربا إلى الله وتعظيما وحمدا وثناء وتمجيدا، يتوسل إليه بين يدي شفاعته صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقال له ارفع رأسك بعد سجوده ما شاء الله وثنائه على ربه، يقال له ارفع رأسك وقل اسمع. وإلى الأصل أن يوم القيامة ليس فيها تكليف وليس فيها، لكن فيها أنواع من التعبد، ذكر شيخ الإسلام هذا المعنى ويستشهد له يعني المرفوع عن الناس والتكليف، أما التعبد لله والحمد والثناء هذا يعني يجري، بل إنهم في بعض المواقف إذا ظهر الرب للمؤمنين وكشف عن ساقه فإنهم يسجدون له، وحينئذ ومعه المنافقون فيتعسر عليهم السجود يوم يشوف عن ساقه يدعون إلى السجود فلا يستطيعون. الآية. نعم. صلى الله عليك. الخامسة عشر أن الله يلهم نبيه محامد كان لا يعرفها في الدنيا. الله يفتح الله على عبده، يفتح الله على نبيه بمحامد يحمد ربه بها، فكل ما يعني ما يحمد به العبد ربه إنما هو بتعليمه، إما التعليم الشرعي أو التعليم الكوني كما يشاء. آدم وحواء قال الله فتلقى آدم من ربه كلمات، الله هو الذي ألهمهم ذلك هو وزوجه، حتى قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فألهمهما هذا الدعاء فاستجاب لهما وقبل توبتهما وغفر لهما. نعم. السلام عليكم. السادسة عشر كرم النبي صلى الله عليه وسلم على ربه فهو أكرم الخلق لأنه أتقاهم، قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. هذه قريبة من الفائدة المتقدمة وهو فضل النبيين عليه الصلاة والسلام على سائر النبيين والمرسلين، لكن هذه فائدة فيها ربط إن هذا الفضل يتضمن منزلة النبي، منزلته عند ربه وأنه في أعلى منزلة، فهو خليل الله مع إبراهيم، فإبراهيم ومحمد هما الخليلان، ولهذا يتبوأ نبينا صلى الله عليه وسلم أعظم منزلة في الجنة وهي الوسيلة، قال إنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد صالح، وأرجو أن أكون أنا هم صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليك. بعده قال السابعة عشر أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع حتى يؤذن له، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذه الفائدة ظاهرة من القرآن، فلا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، لا ملك ولا نبي ولا رسول، فليس في هذا الحكم استثناء، من ذا الذي أي لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، هذا حكم مضطرد لا استثناء فيه، لا يعني نقول لا أحد يشفع عند الله ولا محمد صلى الله عليه وسلم إلا بإذنه. لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه حتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا يشفع حتى يؤذن له. نعم. بسم الله. الثامنة عشر تفاضل المؤمنين في إيمانهم. تفاضل تفاضل هذا ظاهر من مما جاء في من كان في قلبه مثقال ذرة ومثقال ذرة ومثقال خردلة. نعم. التاسعة هذا من الأدلة على تفاضل المؤمنين في إيمانهم وأن الإيمان يزيد وينقص. نعم. التاسعة عشر أن الإيمان يزيد وينقص. نعم هذا تابع. نعم بعد العشرون أن أعظم سبب للنجاة والخروج من النار التوحيد والإيمان. نعم هذا هو السبب بل هو السبب يعني أن السبب في الخروج من النار هو التوحيد والإيمان. نعم صحيح. الحادية والعشرين تقريب المعنويات بالحسيات للتقريب. التقريب ذلك بذكر المقادير مثقال ذرة يعني الإيمان الذي في القلوب هذا شيء معنوي فبتقريب مقداره قال مثقال ذرة ومثقال برة ومثقال خردلة. نعم بعد مثل ما تقدم في تقدير التقرب شبرا ذراعا باعا. نعم ثانية والعشرون فضل كلمة التوحيد لا إله إلا الله وأنها تمنع من الخلود في النار. نعم من قالها مؤمنا صادقا أما من قالها نفاقا لا تنفعه شيئا. نعم صحيح. الثالثة والعشرون إثبات العزة والجلال والكبرياء لله تعالى. فيها لورود ذلك أن الله يقول وعزتي وجلالي وعظمتي وكبريائي. نعم في هذا كله إثبات هذه المعاني لله. نعم. الرابعة والعشرون أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى ربه إذا جاء للشفاعة كما جاء في رواية فإذا رأيت ربي خرمت له ساجدا. نعم يعني فيجمع الله له بين الرؤية وسماء كلامه سبحانه وتعالى فهذه رؤية خاصة هذه رؤية خاصة يختص بها وينفرد بها عليه الصلاة والسلام. انتهى الحديث بعد. نعم اقرأ صلاني اقرأ الحديث التاسع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لا إله إلا الله سبحان الله. هذا واضح أن هذا الحديث من أحاديث فضائل الأذكار من حديث الأذكار حديث الأذكار كثيرة أذكار يعني حديث الأذكار هي الأحاديث التي يذكر فيها الألفاظ التي يذكر بها الرب ويذكر فيها مواقيت الذكر أوقات الذكر في الصباح والمساء وفي فلا وعند وفي سائر الأحوال الأذكار لها أوقات ولها أمكنة ولها مواضع وهذا الحديث منها فيه ذكر هذا يعني هذا النوع من الذكر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. والأذكار أيضا كغيرها تتفاضل يعني أفضل الأذكار كلمة التوحيد لا إله إلا الله كما في الحديث أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وأعلى شعب الإيمان لا إله إلا الله وهي من جمل الذكر هي من ألفاظ الذكر لا إله إلا الله ومن ألفاظ الذكر ما جاء في هذا الحديث شاء سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لا إله. نعم اقرأ. قال: هذا حديث عظيم من أعظم أحاديث فضائل الأمال وأصحها. إيش من أعظم أحاديث؟ قال: هذا حديث عظيم من أعظم أحاديث فضائل الأعمال وأصحها. فضائل الأعمال وفضائل الأذكار، يعني والأذكار أعمال، الأذكار هي من ثبت القول عمل، من أحاديث فضائل الأعمال، لأن الرسول ذكر في هذا الحديث فضل هاتين الكلمتين. نعم كمل. وفيه فوائد، منها أولا أن الجملة التامة تسمى في اللغة كلمة خلاف اصطلاح النحويين. هذا معنى نبه عليه شيخ الإسلام، وهو أن كلمة الكلمة في اللغة العربية ما تعني اللفظ المفرد، لا تعني الجملة، واستشهد على هذا بآيات في القرآن: كلا إنها كلمة هو قائلها تعالوا إلى كلمة وجعلها كلمة باقية في عقبه. فهنا ماذا يعني الرسول بقول كلمتان؟ يعني جملتين، الأولى سبحان الله وبحمده، الثانية سبحان الله العظيم، فهاتان جملتان سماهما كلمة، يجب التنبه. لكن النحويين عندهم اصطلاح، عندهم اصطلاح إن الكلمة إذا قالوا كلمة عندهم ثلاث ألفاظ: كلمة وكلام وكلمة، فيقولون إن الكلمة هي القول المفرد، القول المفرد. مثاله: محمد، زيد، قام، قعد، هل، بل، هذه عندهم الكلمة هي اللفظ المفرد أو القول المفرد. نعم هذه فائدة يعني لغوية، ويستفاد بها معرفة المعنى الشرعي. نعم الثانية أن الذكر باللسان أخف أنواع العبادة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك، وكماله بتواطؤ اللسان والقلب عليه. أن أخف، أن الذكر باللسان هو أخف أنواع العبادة، لأن ما تكلف شيء، نائم قاعد، قائم وقاعد، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ما تكلف شيء. ولهذا الرجل الذي جاء يقول: يا رب إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بعمل أتشبث به ويعني واستغني به ينفع. قال: لا يزال الإنسان رطبا من الإسلام. انظر يعني إلى الإنسان، لكن نسأل الله العافية الغفلة والاشتغال بالفضول، وتعالى والله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده، ماذا تقول؟ ولا تحتاج إلى أنك تقول مثل ما يقولون يكتبون من تصوير، أنك يعني في كم في الدقيقة وكم في الثانية، لا أبدا، تبع بدون مراعاة هذه المقادير الزمنية، وأنك يعني إذا سبحت أنك تحصل على كذا حسنة، أضرب عشرة مئة في عشرة ومئتين في كذا وطلع لك ملايين، لا أبدا، أعمل واترك الكلام الفضولي هذا في تقدير عملك، وما يدريك أن عملك هذا أنه مقبول، وأنه هل يكتبون بعض الأجواد يعني من منطلق محبة الخير أو شيء من هذا القبيل، لكنهم لا يصيبون. الحمد لله سبح في، والتسبيح في شيء جاء مقدر، فصل 33 بعد الصلاة هذا جاء مقدر، فيراعى تحسبه، وجاء في من قال في يوم كذا يراعى هذا العدد، ممكن تراعيه، أما بعد ذلك لا تراعي أعدادا، لا تحسب كم سبحت اليوم، ما شاء الله سبحت 500 مرة، حسنة بعشر أمثالها، اضرب يلا هذا بعد آلة حاسب. ما شاء الله، أنا اليوم عندي 5000 حسنة. إذن هذه كل الحسنات تنفع السيئات اللي عندي. انتهت كلام. يضحكون، يقولون يضحكون على انفسهم. طيب كمل. قال الثالثة أن الله يحب الكلم الطيب. نعم، كلمتان خفيفتان على اللسان على ظاهر المعروف، حبيبتان للرحمن، حبيبتان أي محبوبتان، حبيب بمعنى محبوب، حبيبتان إلى الرحمن. فالله يحب الكلم الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب، يحب الكلم الطيب والعمل الطيب. لكن احنا بمناسبة الكلام الطيب. نعم نعم. الرابعة إثبات صفة المحبة لله. نعم، صفة المحبة ودلائلها لا تحصى في الكتاب والسنة، أن الله يحب أولياءه، ويحب الأعمال التي أمر بها والأقوال التي أمر بها كذلك. فالله يحب المتقين والمجاهدين والتوابين والمتطهرين، ويحب يعني الإيمان والعمل الصالح، وإن تشكروه يرضه لكم. نعم، وتعلمون هذه قضايا لها كلام طويل. يعني أهل السنة والجماعة يثبتون لله المحبة على ما يليق به، كما يقولون مثل ذلك في سائر الصفات. أما الجهمية والمعتزلة وكذلك الأشاعرة معهم، فينفون حقيقة المحبة، يقول الله لا يحب ولا يحب سبحانك تعالى. ثم إن كانوا ممن يثبتون الإرادة يفسرونها بالإرادة، وإلا يفسرونها بأشياء مخلوقة، وتقدم هذا المعنى له، تقدمت له مناسبة. نعم صلى الله عليه. الخامسة إثبات اسميه الرحمن والعظيم. إثبات اسميه الرحمن العظيم. إيه واضح واضح، كلمتان حبيبتان على الإنسان، حبيبتان إلى الرحمن، وقوله سبحان الله العظيم، هذا الاسمان من أسماء الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة. نعم صحيح. السادسة إثبات الميزان ووزن أعمال العبد يوم القيامة. من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالميزان، الميزان الذي يكون يوم القيامة توزن به أعمال العباد، توزن به الأعمال، سواء كانت نفس الأعمال تجسد وتكون موزونة، أو توزن به صحائف الأعمال، أو كل ذلك الله أعلم. وهنا يقول ثقيلتان في الميزان لهما ثقل، وجاء في حديث أبي مالك الأشجعي يقول الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. وأحاديث كثيرة في وزن الأعمال، بل وفي القرآن ونضع الموازين، وفي القرآن فمن ثقلت موازينه، فهذان كلمتان ثقيلتان في ذل ثقلهما في الميزان، يدل على عظمهما وعظم أجرهما. ولكن أيضا لابد أن ثقلهما يختلف باختلاف ما يصدران عنه من كمال الإيمان والإخلاص. حين سهل كلمة سهل سبحان الله والحمد لله أو قول لا إله إلا الله، لكن هناك يعني مؤثرات في ثقل العمل، مؤثرات الإيمان، صدق الإيمان، كمال الإخلاص. نعم كمل. السابعة أن للأعمال ثقلا في الميزان. واضح، فمن ثقلت موازين. والرسول في هذا الحديث صلى الله عليه وسلم نسب الثقل إلى العمل نفسه، ثقيل ثقيلتان. كان في حديث مشهور ما شيء أذكر في الميزان من حسن الخلق. يعني حسن الخلق أيضا عمل صدر عن إيمان وإخلاص. نعم. سمعك. والموزون إما الأعمال نفسها إما الأعمال نفسها الأعمال نفسها بدني. قال والموزون إما الأعمال نفسها بجعلها أجساما أو صحائف الأعمال أو كلاهما. نعم أكلا. والله أعلم والله على كل شيء قدير. نعم. الثامنة تنزيه الله تنزيه الله تنزيه الله عن كل عيب أو نقص أو آفة كما يدل عليه لفظ سبحان. سبحان مادة سبحة وسبحان هذه تدل على التنزيه له عن كل نقص وعيب وآفة. سبحان الله أن يكون له ولد، سبحان الله أن يكون له شريك، سبحان الله عن كل عما يصفه به المشركون. سبحان. فالتنزيه يكون بأدوات نفي لم ولا وناء وما أشبه ذلك، ويكون بكلمات معناها هو النفي كالتسبيح، تسبح له السماوات السبع، سبح له من في السماوات والأرض. فالتسبيح معناه التنزيه، والتنزيه معناه نفي النقائص والعيوب. نعم. فسبحان في الجملتين فيها تنزيه. نعم. التاسعة الجمع في الذكر بين التسبيح والتحميد لقوله سبحان الله وبحمده أي مع حمده، والباء للمصاحبة فهي بمعنى سبحان الله والحمد لله. هكذا جاءت السنة الجمع بين التسبيح والتحميد، لكن تارة بها بجملتين منفصلتين سبحان الله والحمد لله، كما في الذكر في أدبار الصلاة سبحان الله والحمد لله. وفي هذه الجملة في هذه الصيغة فيها جمع بين التنزيه والتحميد لكن بجملة واحدة سبحان الله وبحمده أي مع حمده، فالباء للمصاحبة. فسبحان الله يعني يقول معناها إلى سبحان الله والحمد لله. نعم. العاشرة إثبات صفات الكمال له سبحانه كما يتضمنه لفظ الحمد. إذا قلنا سبحان تدل على تنزيه الله عن كل نقص وعيب، فحمد فقولك الحمد لله يتضمن وصفه بكل كمال، بكل صفة، بجميع صفات الحمد، بجميع الصفات الحميدة. فتضمنت الجملة سبحان الله وبحمده تنزيه الله عن كل نقص وإثبات جميع صفات الكمال له. نعم. الحادية عشر أن ألفاظ الذكر أنواع، وفي هذا الحديث نوعان، وقد جاء في فضل الجملة الأولى سبحان الله وبحمده أن من قالها في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وأما الثانية سبحان الله العظيم فلم ترد إلا مقرونة بالجملة الثانية كما في هذا الحديث. كان مناسب فلم ترد إلا مقرونة بالجملة الأولى سبحان الله العظيم هي الثانية. كان المناسب أن نقول كما فلم ترد إلا مقرونة بالجملة الأولى، يعني في هذا الحديث سبحان الله العظيم ما أرسل نجالها يعني تفضيل أو ذكر إلا مقرونة بالجملة الأولى سبحان الله. جاءت سبحان الله وحدها في الأذكار في أدبار الصلاة سبحان الله، لكن ما فيه سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم لا، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أما سبحان الله العظيم ثلاث كلمات فهي لا أذكر أنها وردت إلا مقرونة بسبحان الله وبحمده كما هم. نعم شو وين عقب؟ لا ما في سبحان الله العظيم، ما في سبحان الله العظيم، سبحان ربي العظيم. نعم. الثانية عشر فضل هاتين الجملتين والترغيب في الإكثار منهما. كل مرة ثانية. الثانية عشر فضل هاتين الجملتين والترغيب في الإكثار منهما. يعني ذكر الحديث هي ترغيب في ذكر الله بهاتين الجملتين. كلمتان حبيبتان عجلتان ثقيلتان حبيبتان الرحمن ثقيلتان بالميزان، فيه أبلغ ترغيب سهل. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نعم وهذا يعني في الكلام السابق هذا لا يعني أن لو قلت سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم لا بأس، لكن أتكلم عن يعني ما ورد من السنة في هذا الشيء. أما لو سبحت بهذه الصيغة سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم إلا في المواضع المعينة مثل في أدبار الصلوات كيف تسبح؟ تقول سبحان الله العظيم والحمد لله، لا سبحان الله والحمد لله ولا كذا. نعم صلى الله عليك. وهذا من آثار اسمه الرحمن، ولعل ذلك هو السر في اختيار هذا الاسم. أعيد ما والله. قال فضل هاتين الجملتين والترغيب في الإكثار منهما، وهذا من آثار اسمه الرحمن، ولعل ذلك هو السر في اختيار هذا الاسم. الله لما قال حبيبتان إلى الرحمن ولم يقل حبيبتان إلى الله أو حبيبتان إلى ربك أو حبيبتان إلى الرحمن. نعم. الثالثة عشر تضمن الجملتين لكلمات الذكر الثلاث سبحان الله والحمد لله والله أكبر، واستلزامها لكلمة التوحيد لا إله إلا الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أقول إنها تتضمن كلمة الذكر الثلاث سبحان الله والحمد لله والله أكبر. أما سبحان الله لظاهر والحمد لله عرفناها من قوله وبحمده، وأما الله أكبر فأنا لاحظتها من قوله سبحان الله العظيم العظيم. فالعظيم فيه معنى الكبرياء والكبر، لأن الله قرن بين العلي والعظيم وقرن بين العلي والكبير، إن الله كان عليا كبيرا وقال وهو العلي العظيم في آيات كثيرة. نعم. فمعنى هذا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم تضمنت معنى الكلمات الثلاث، بل وتستلزم الكلمة الرابعة لا إله إلا الله، يعني مضمون الجملتين يتضمن معنى أو يستلزم معنى لا إله إلا الله. ولكن أبلغ من هذا أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا أبلغ. لكن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم خفيفتان على اللسان، أسهل من يعني قولك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أيسر على اللسان وعلى الإنسان لما يقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولكن ذكر هذه الجمل الأربع يعني مفصلة هذا أبلغ. نعم. السلام عليكم. الرابعة عشر أن فضل العمل لا يختص بما فيه من المشقة، بل قد يرجع إلى فضل عين العمل، فقد يكون عمل لا مشقة فيه أفضل من عمل فيه مشقة. هذا ملاحظ، يعني يقول خفيفتان على الميزان مع ثقيلتان في الميزان، فيه الدلالة على أن فضل العمل لا يرتبط دائما بالمشقة، فقد يكون العمل الخفيف والأخف أفضل من عمل آخر فيه مشقة. فالفضل إما أن يرجع للمشقة أجرك على قدر نصبك كما جاء في الحديث، هو قد يرجع إلى فضل عين العمل نفس العمل، هذا له شأن عند الله ومحبة يحبها الله، ولهذا قال في الحديث حبيبتان إلى الرحمن. نعم. الخامسة عشر جواز السجع في الكلام إذا خلا عن تكلف. السجع جاء كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، لا بأس إذا جاء من غير تكلف. شوف جميل، يعني جميل، فيه يعني كما يقول جرس يستطيع يستحسن ويستامع. كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان. نعم. السلام عليكم. السادسة عشر أن من محسنات البيان التشويق بذكر خصائص الشيء قبل ذكره. هذا من المحسنات البيانية أو من نوع البديع، أن تذكر مزايا الشيء قبل ذكره بالتشويق، يعني ما يسمى بأسلوب التشويق. الآن بعد هذه الجمل كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، الآن إذا سمعنا هذه الكلمات تتطلع النفوس، ما هاتان الكلمتان اللتان لهما هذا الشأن العظيم؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، انتهى له. كأن قول سبحان الله وبحمده كأنه جاء جواب لسؤال، ما هما يعني بعد هذا الثناء وهذا الوصف يرد ما هما؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نعم. السابعة عشر أن من الخبر ما يتضمن الطلب. من الخبر ما يتضمن الطلب، يعني الآن صيغة الكلام خبر، ولكن ليس المقصود مجرد الإخبار فيه، بل المقصود الترغيب في ذلك، الترغيب. فكأنه قال كأن المعنى فأكثروا منهما، هذا معقول، يعرفون الناس يعرفون مثل هذا الأسلوب بفطرهم وبأساليبهم وعاداتهم. نعم. السلام عليكم. الثامنة عشر فقه البخاري في الدين، حيث افتتح الجامع بحديث النيات تنبيها على الإخلاص، وختمه بهذا الحديث إشارة إلى ختم الحياة بذكر الله، وهذا من براعة الاستهلال وحسن الختام. نسأل الله حسن الخاتمة، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. هكذا نبه الشراح، نبه إلى فقه الإمام البخاري في تراجمه، ومما نبه عليه يعني حسن براعة استهلاله بتصدير الجامع الصحيح في حديث النيات الذي هو أصل من أصول الدين، وختمه بهذا الحديث سعة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم إلى آخره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، يحسن لنا ولكم الخاتم، وصلى الله على نبينا محمد. لا لا نعم نعم يا عندك شيء؟ ها؟ ناخذ منها ما تيسر، ما تنتهي يا بس لو تقرب شيخ من تقول لو تقرب كرسيك عشان يقول احسن. يلا قرب ان شاء الله. نعم يا يقول احسن الله عليك، هل الشفاعة خاصة بأمة محمد أم لجميع الأمم؟ لا ما فيها شيء خاص، يعني ظاهر الأدلة أن شفاعة نبينا خاصة بأمة والأمم الأخرى يشفع لهم، من يشفع من الملائكة ومن الأنبياء والصالح الناس. أحسن الله عليه. قال ما الضابط لتمييز أسماء الله المختصة به من غيرها، وهل في عدم ذكر التعريف أثر في هذا؟ ما أشوف يعني ما أذكر ضابطا دقيقا يحيط بكل ما يقال إنه من أسماء الله. ما فيه أشياء، فيها أشياء يعني يتعين مختصة بالله، وإن كان من العجيب إن الذين عنوا بسرد الأسماء الحسنى لا يعدونها، مع أنها مثل خير الناصرين، خير الراحمين، أرحم الراحمين، فيها أشياء تطلق على الله وعلى غيره، وفي أشياء هي أشهر في حقه، مثل يعني اسمه المؤمن المؤمن أو الملك أو تجدها، لكن القدوس تجدها أخص به سبحانه وتعالى، ومن هذا القبيل في الخالق البارئ هو سبحانه وتعالى. نعم بعد أحسن الله عليك. يقول السائل ما سبب غضب الله في ذلك اليوم؟ يقول ما سبب غضب الله في ذلك اليوم؟ الله أعلم. نعم يقول أحسن الله عليك، هل تسمى كذبات إبراهيم عليه السلام كذبة أم تروية؟ وأليس لا يعني ما هي كلمات يعني إخبار بخلاف الواقع والكذب المذموم الذي حرمه الله؟ لا هي تسمى كذب، ولكنها محمولة على تأويل، حيث قال هذه أختي، هذه أخته، زوجة أخته في الله، صحيح، لكن هو ورى. نعم يقول أحسن الله، كيف أعظم الله جل جلاله في قلبي؟ يقول كيف أعظم الله جل جلاله في قلبي؟ أعظم الله أحسن الله، كيف أعظم الله جل جلاله في قلبي؟ تعظم الله في قلبك، إيه سر ربك أن يجعل الله عظمته في قلبك، ما يعني ليه أمر القلب ما يتحكم فيه الإنسان، لكن يأخذ بالأسباب التي يعني يمكن تزرع الإيمان، تقوي الإيمان، تزرع الخوف. سر ربك وخذ بالأسباب، تذكر أسباب يعني دلائل عظمته، تفكر في مخلوقات الله، تفكر في هذا العالم، يعني ولله المثل الأعلى، لو أخذت ما شاء الله هذا الجوال، هذا المخترع ذا وش تقول فيه، والله يعني عجيب عجيب فكر والله فكر. أليس هذا النوع يعني أليس عظم في نفسك يعني بهرك؟ هذا وهو قطعة في هذا الوجود. ومن الذي أعطاه العقل؟ من الذي أعطاه العقل والفكر؟ من الذي أعطاه خلق له هذه الوسائل الظاهرة والخفية والعجائب ذي؟ الله هو المبدع بهذا كله. إذن الله أحق بأن والبلاء الآن الذي يصاب بها أكثر المسلمين إنهم يقفون مع الأسباب ما يتجاوزونها إلى مسبب الأسباب إلى خالق الأسباب إلى خالق الأسباب والمسببات. عجيب يعني الناس أكثر الناس وجهال الناس إذا شافوا المحصرات بس يقول يا عجيب والله ناس والله عقول والله عقول. هذا جهل قصور وتقصير وقوف عند الغريب. لا يا أخي إذا رأيت هذه المرة سبحان الله سبح يا أخي وسبحان الله الذي خلق هذه العقول. قل كذا لا بس سبحان الذي خلق هذه العقول سبحان الذي خلق هذه العقول وحال بينها وبين أسباب فلاحها وسعادتها. وعندما تفكر هذا التفكير تحمد ربك. يقول عبارة من تيمية عن الفلاسفة وعن يقول أوتوا ذكاء أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء أذكياء ذكاء خارق هائل هائل جدا ولكنهم محجوبون. العلم هم هذا الجاري الآن لا يجوز أن يسمى نور. ما هو بنور؟ إنه ظلمات. عجيب هم في ظلمات. العلم الذي هو نور هو نور النبوة نور الوحي نور العلم الذي جاء به الأنبياء والنور الذي يخرج به الإنسان من الظلمات. أما هؤلاء الكفار لم يخرجوا بعلمهم من الظلمات بل زادوا عمقا وتماديا وازدادوا ظلمات لأنهم ازدادوا به كفرا وجهلا وطغيانا وكبرا وظلما. نعم أعوذ بالله. أحسن الله عليك. يقول السائل هل يصح أن يقال إن صفتي الجبار والمتكبر أنهما صفة كمال للخالق وصفة نقص للمخلوق؟ إيه صحيح لأن فيه معاني ما تليق إلا بالله. يعني جبار بالنسبة للمخلوق هذا لأن المخلوق عبد ذليل ما يجوز أن يكون جبار متسلط وكذا لكن فيه جبار بمعنى قوي ممكن تمشي لكن الغالب فيه جبار في المخلوق والقوي في الشر. نعم أحسن الله عليك. يسأل السائل يقول تكبر في جانب الله لائق لأنه كبير لأنه العظيم الذي لا أعظم منه ولا أكبر منه ولا أكمل منه. لكن المخلوق الذليل الحقير يتكبر تكبر من تكبر شوف حالك منين جيت منين أنت طلعت من فرج أمك من بين خبائك منين خلقت من ماء مهين طيب فتش. نعم يقول السائل ما معنى التخليد في قول الله ما معنى التخليد في قول الله تعالى ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. هذا عند أهل العلم يعني المكث الطويل وليس المراد التأبيد. نعم بعد يقول السائل التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم جائز في حياته فلماذا لا يجوز بعد موته؟ ما هذا جهل من السائل. ايش الكلام هذا؟ حي قادر يأتي الصحابة ويقول ادعوا الله لي الرسول الآن حي ولا ميت؟ ايش ميت ميت إنك ميت لكن له حياة برزخية الله أعلم بكيفيتها لكنه ميت. الصحابة يعني ضلوا أنهم راحوا يقولوا للعباس استسقي لنا ويتركون الرسول ما يروحون للرسول يقول استسقي لنا إيش الكلام هذا؟ لماذا يعني حياة الرسول ممكن سواء هو لا يدري لا يدري عما يدري بأمتي الآن. نعم أحسن الله عليك. يقول هل الأنبياء يسألون الله الشفاعة مثل محمد صلى الله عليه وسلم؟ إيش؟ يقول هل الأنبياء يسألون الله الشفاعة مثل محمد صلى الله عليه وسلم؟ مدري يسألون إيش؟ الشفاعة ما فيها لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. نعم أحسن الله عليك. يقول في الحضور كثير من إيش؟ يقول في الحضور كثير ممن هم في حلقات القرآن فنأمل توجيهات أبوية لأبنائكم. لا إله إلا نقول عنهم الله وبارك فيهم وهذا من توفيق الله لهم الانضمام إلى حلقات التحفيظ هذا من توفيق الله لهم ومن حظ والديهم ونسأل الله أن يجعلهم قرة عين لوالديهم وللأمة. نعم نعتذر عن الإطالة نختم بهذا السؤال وأوصي الذين ينضمون لهذه الحلق أن يحافظوا على مكاتبهم من حفظ القرآن ولا يقعون فيما وقع فيه الأكثرون من أنهم يحفظون ويحفظون فإذا انخرطوا في الدراسات النظامية أضاعوا ما اكتسبوه في هذه الحلق. نعم أحسن عليك. يقول كيف يترك طالب العلم الخمول والكسل في طريق الطلب وهل من كتب تنصحون بها في العقيدة؟ والله ما يترك الخمول يستعين بالله. الخمول والكسل من طبيعة الإنسان لكن عليه أنه يتذكر فضل القوة والكتابة بقوة هتأخذ كل العبادات تحتاج إلى قوة. الصلاة يعني صلاة الله المستعان يعني من الناس من يصلي بقوة بشوق بإقبال بكذا ومن الناس من يصلي كذا يعني فتور. شوفوا الناس الآن واحد يأتي للمسجد من أول ما يؤذن ما شاء الله ويطرى ويجلس ويستفيد وكذا واحد آخر وآخر وآخر وآخر واحد إذا أقيمت الصلاة وشرع الإمام في الصلاة وكادت الركعة الأولى تجي تنتهي يجي ويقول بس يكفين يدرك الركوع ويجري عناوين على لأن المحرك اللي عنده ضعيف. نعم قال كتب معينة يقول كتب معينة تنصحهم بها في العقيدة تقول كتب معينة تنصحهم بها في العقيدة أبد كتب العقيدة معروفة وتعرفونها أنتم الآن كتب العقيدة كتاب التوحيد والعقيدة الواسطية هما أهم ما أوصي به والله أعلم الله أعلم صلى الله عليه وسلم.